بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. رواه البخاري ومسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، في هذا الحديث العظيم التوجيه إلى الجمع بين عبادتين عظيمتين، وهما الصوم والجهاد في سبيل الله. والصوم إذ أن الأمرين من أعظم العبادات، فالصوم مجاهدة للنفس وكبح جماحها عن الشهوات، والجهاد جهاد أعداء الله إذا توافرت شروطه ومقوماته ودعا إليه ولي أمر المسلمين وغلب على الظن أن الكفة لصالح المسلمين، لأنه ليس مقصودا لذاته، وإنما هو وسيلة لنشر الإسلام إذا تعذرت كل السبل. فالمقصود أن الجمع بين هاتين العبادتين أمر عظيم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مع المسلمين يوم فتح مكة، وكان صائما إلا يوما واحدا لما رأى المسلمون ترددوا أفطر ليتقووا على قتال العدو. فمثل هذا العمل فيه خير كبير، خير من الدنيا وما عليها، وله من الأجر المضاعف ما لا يمكن حصره، لأن الله سبحانه وتعالى يضاعف أجر الصائم كما تعلمون وكما مر بنا، في أن أجره قد تكفل الله به، وأنه لم يحدد بحد، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله جل وعلا: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. والصوم جنة يقي المسلم عذاب النار بإذن الله تعالى، والصوم تتوافر فيه أنواع الصبر الثلاثة: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله، حيث إنه يشمل هذه الأنواع كلها. فمن صام لله إيمانا واحتسابا فقد صبر على طاعة الله حيث نفذ ما أمره الله به، وصبر عن معصية الله حيث كف نفسه عن شهواتها وملذاتها، وصبر على أقدار الله حيث صبر على ما قد يصيبه من الجوع والعطش والتعب والإعياء. وكذلك الجهاد في سبيل الله صبر على مجالدة الأعداء، أعداء الله، كما قلت إذا توافرت شروطه ومقوماته. وليس الجهاد الذي يدعيه المدعون في هذه الأزمنة والذين يتلقون فتاواهم من الرعاع والجهلة القابعين في الكهوف والوهاد والجبال، أو من أولئك العملاء الذين يعيشون في بلاد الكفر فيرسلون تلك الفتاوى الضالة المضلة عبر وسائلهم الخبيثة إلى بعض ضعاف الإيمان الذين قد ينخدعون بهم ويظنون أنهم على شيء، وهم لا يعدون أن يكون كالسراب الذي يحسبه الظمآن ماء الذي يجده الإنسان بقيعة ويحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. فلنحذر من الفتاوى الضالة المضلة التي يتزعمها هؤلاء الأغرار الأوغاد الجهلة تلاميذ الخوارج وتلاميذ قتلة علي وعثمان رضي الله عنهما. واحذر يا عبد الله أن تنخدع بما قد يروجونه أو ينمقونه من الألفاظ والخزعبلات التي قد ينخدع بها بعض المتحمسين الجهلة فيظنون أنهم على شيء. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. كفى بك داء يقول الشاعر كفى بك داء أن ترى الموت شافيا وحسب المنايا أن يكن أمانيا. فاحذر من منهج هؤلاء الجهلة الأغرار سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان تلاميذ ابن سبأ وتلاميذ قطري بن الفجاءة وتلاميذ شبيب وتلاميذ عبد الله بن إباض وتلاميذ غيرهم وغيرهم، إلا أن أولئك كانوا أصدق منهم وأوضح منهم لأنهم يعلنون وضعهم. أما خوارج هذا العصر ومن يؤيدهم من المندسين في الوهاد والجبال فهؤلاء يستعملون نظرية ميكافيلي وهي تقية الرافضة، وهي أن الغاية تبرر ماذا؟ الوسيلة والعياذ بالله. لذلك الآن أفتوهم بجواز حلق لحاهم ولبس الثياب الضيقة والتستر بثياب النساء من أجل تنفيذ مآربهم الشريرة، على الرغم مما لقوا من انتكاسات وهزائم عبر رجال أمننا البواسل وفقهم الله. فلندعو لهم بالثبات والعون والتسديد من الله سبحانه وتعالى، ولنقنت على هؤلاء الخوارج كما قنت عليهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، فإنهم أخطروا على المسلمين من الكفار. لماذا؟ لأن الكفار ماذا؟ واضحون، يعرفهم الناس، يعرف كل الناس، يعرف هذا يهودي هذا نصراني هذا مشرك هذا بوذي هذا هندوسي إلى آخره. لكن الذي يتشدق بالإسلام ويكفر المسلمين وهو ليس عنده من الإسلام إلا اسمه ولا من الدين إلا رسمه، هنا يكون الخداع وهنا يكون الضلال وهنا تكون الإيش؟ الخطورة، هنا يكون الخطر الذي يتهدد الأمة من داخلها بسبب تلاميذ هؤلاء الأقزام. فلنجتهد في التتلمذ على العلماء الربانيين الذين يوضحون للناس الدين الصحيح في وضح النهار، ليس عندهم تجمعات وتكتلات وتجمعات من وراء الكواليس وفي الوهاد والأودية وتحت الأشجار وبعيدا عن أنظار الناس. إذا رأيت الناس يتخفون بأمر دينهم فاعلم أنهم إيش؟ أصحاب بدعة، لأن الدين واضح، ما في خفاء عندنا، ما عندنا دين ظاهر ودين باطن، ما عندنا كما تقول غلاة المتصوفة هناك أهل الحقيقة وأهل إيش؟ الشريعة. الإسلام كله شريعة وحقيقة، والشريعة حقيقة، ما لها جانبان وليس لها وجهان أبدا البتة يا عبد الله. فانتبه وكن على وعي من أمرك. عندما نتحدث عن الجهاد الذي قرنه النبي صلى الله عليه وسلم هنا مع الصوم، إنما نعني الجهاد الحق الذي هو باق إلى يوم القيامة، ومن اعتقد سقوطه فقد كفر. نعتقد جهاد الأبطال الأشاوس الذين يقضون الذين استنار لهم الطريق وعملوا بمقومات الجهاد المعروفة عند أئمة الهدى والدين، ولا يكون مسرح اجتهاد للجهلة والموتورين والأغوار والأغرار الذين يظن بعض الناس أن عندهم علما وهم أجهل من حمر أهلهم، تريك عيون المها غرة وتكشف عن منظر أشنعي. فانتبه يا عبد الله، اعرف عن من تأخذ دينك، اعرف عن من تأخذ دينك. لا يؤخذ من زبلات الانترنت ولا من فتاوى أصحاب الكهوف ولا من فتاوى المندسين القادعين، وإنما يؤخذ عن العلماء الربانيين الواضحين الصريحين الذين ينفون عن كتاب الله عز وجل تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فعليك بهم يا عبد الله، فإن علمهم يشفي ويكفي، أما علم أولئك الأغرار فإنه يمرض ويطفي، يطفئ النور ويحول النور إلى ظلام. فتنبهوا إخواني، تنبهوا عمن تأخذون فتواكم، وعمن تأخذون دينكم، وعمن تأخذون إسلامكم. لا يؤخذ عن الجهلة الذين لم يتتلمذوا على العلماء، لا يؤخذ عن الذين يسبون الصحابة وينالون من الأنبياء، لا يؤخذ عن الذين يكفرون المسلمين، وعن بعض الكتاب الجهلة الذين ينفون أسماء الله وصفاته ويقولون بوحدة الوجود ويضلون ويضلون. العلم واضح وطريقه أبلج والجهل لجلج، فانتبه يا عبد الله وخذ دينك عن أهله وعن المتخصصين فيه لا عن المتطفلين عليه. نعم تفضل. قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر، أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحراها في السبع الأواخر. متفق عليه. حديث البعض تابع له. قال رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر. هذان الحديثان يتعلقان بليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. ليلة القدر يا عبد الله ليلة عظيمة، العمل فيها يعدل عمل 83 سنة وأربعة أشهر. تصور عمر كامل لمن عمر، الذي عمر طويلا، وغالب أعمار الناس المعمرين بين 60 و70 كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أعمار أمته، لكن المعمر طويلا هو الذي يصل إلى 80 و90 و100. فكأنما عمل ليلة ونهارة مدة 83 سنة وأربعة أشهر. فعلينا أن نجتهد في تحريها يا عبد الله في رمضان وفي الأوقات التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم، فإن العمل فيها عمل عظيم. وليس المراد يا عبد الله أنك لا بد أن ترى علامات معينة وأنت مستيقظ، لا، لا يشترط هذا، بل متى وافقتها بعملك وأحييت تلك الليلة ولو لم تر شيئا وأنت مخلص في عملك ومطابق عملك لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك سيكون عمل إيش؟ يعدل ماذا؟ عمل ألف شهر. ولو لم ترى شيئا. ولذلك فإن من أحيى العشر كلها بإذن الله سيوافق ليلة القدر، سيوافق ليلة القدر حتى ولو لم ير شيئا، لكن عليه أن يخلص لله سبحانه وتعالى وأن يجتهد فيما يقربه إلى الله عز وجل في رمضان. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان أجود من الريح المرسلة، فعلينا أن نجتهد في هذه الأيام المباركة. انظروا اليوم مضت العشر، مضى الثلث وبقي الثلثان. عندنا المثل العام يقول لا تعد شهر مضت منه ليلة، لا تعدن شهرا مضت منه ليلة. يعني ماذا؟ يعني اعتبر أنه قد انتهى، بدأ اليوم وينتهي اليوم وينتهي غدا. بالأمس كنا نتحرى والله كأنها الساعة، والآن قد من الله علينا بصيام ثلثه ولا ندري هل ندرك ما بقي أم أننا نكون في عالم آخر. فعلينا أن نتحرى ونجتهد، ومن كان مقصرا فليقبل على الله سبحانه وتعالى. ثم إن ليلة القدر تتحرى في السبع الأواخر وفي أوتار العشر الأواخر كما دل عليه هذان الحديثان. أما الأول فإن جمع من الصحابة أروا ليلة القدر في السبع الأواخر من رمضان، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن رواهم قد تواطأت أي توافقت، فليلتمسوها في هذه السبع التي تواطأت فيها ماذا؟ رؤاهم، رؤى في المنام، فإنها حرية بها. وفي حديث عائشة الآخر يعني بين أنه أن أمر أن تتحرى في أوتار العشر الأواخر، يعني ليلة 21 و23 و25 و27 و29. وقد أري النبي صلى الله عليه وسلم أريها في المنام ليلة 21 ورأى أنه يسجد في ماء وطين، ثم نزل المطر وسجد فعلا في ماء وطين، لأن السقف المسجد آنذاك من جريد النخل. فلتتحرى في هذه الأيام المباركة أيام الأوتار، وليجتهد المسلم في تلك الأيام في الصلاة والدعاء وتلاوة القرآن والصدقات والإقبال على الله سبحانه وتعالى. فيجتهد المسلم في ذلك ولا يضيع أوقاته سدى في القيل والقال والسواليف والقصص والحكايات والأسفار يمينا وشمالا، بل ينقطع. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بدأت العشر أيقظ أهله وأحيا ليلة وشد مئزرة حتى عن بعض المباحات، كان يجتهد في العبادة، يجتهد في العبادة وينقطع عن الناس ويقبل على الله سبحانه وتعالى. فلنتأس به صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك طريق الفلاح والنجاح وطريق الفوز والرباح. ولنا فيه صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، فقد كان يسجد حتى يؤثر ذلك في جبهته، ويقف حتى تتفطر قدماه، ويقول أفلا أكون عبدا شكورا، علما بأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فكيف بنا نحن الذين نقارف الذنوب آناء الليل وأطراف النهار؟ لا يكون شغلك الشاغل هو الجلوس على الأفلام التي يجتهد أصحاب وسائل الإعلام في زيادتها في هذا الشهر الكريم، فكأنهم يبحثون عن زيادة الآثام، بينما الناس يبحثون عن زيادة الأجر بالصيام والقيام. والبعض من الناس أصحاب الفضائيات لا بارك الله فيهم، ولا في فضائياتهم، وعليهم من الله ما يستحقون جزاء ما أجرموا في حق المسلمين. لكن يا أخي، يقولون كل شاة برجليها إيش؟ معلقة. المسلمون هم أنا وأنت وزيد وعمر وبكر وعثمان ومحمد وعمر وزيد، فكل يجتهد في نفسه، لا يحتج بفعل الناس وبكون تلك الوسائل موجودة والفضائيات موجودة فنحتج بها على تقصيرنا في جنب الله. هل هذه حجة؟ أبدا، هذه حجة إبليس، حجة إبليس. الإسلام واضح وطريق الجنة واضح وكل شيء أصبح واضحا، من شاء فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، من شاء أن يسلك الطريق المستقيم ومن شاء أن يسلك الطريق المعوج. والله قد أعطاك عقلا واختيارا وميزة وفكرا تفكر به بين سائر الحيوانات، فاستخدمه فيما يقربك إلى الله يا عبد الله، لا تستخدمه في الفضائيات وفي السهر على المحرمات. نم مبكرا واجتهد فيما يقربك إلى ربك سبحانه وتعالى، وتحرى هذه الليلة المباركة في العشر الأواخر. لكن كون بعض الناس فقط يحرم طول الوقت، فإذا جلت 27 جاء وصلى ثم يخرج من الصلاة إلى غيه، هذا لا يعني ما استفاد شيئا. نعم الأعمال بخواتيم، ولكن عليه أن يعزم بأن يترك ما كان يفعل، وأن يعزم على الجد والاجتهاد في دين الله عز وجل والصبر والمصابرة على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله. ثم إن من آكدها ليلة 27، حتى إن بعض الصحابة قال لو أردت أن أحلف على أنها ليلة 27 لما حنثت، أو كما قال رضي الله عنه. فمع هذا كله أقول لبعض الإخوة الذين يؤخرون العمرة بنسائهم وأطفالهم إلى ليلة 27، فإن الكثير منهم يذهب يبحث عن الأجر فيرجع آثما. إذا أردت أن تعتمر بنسائك فليكن في هذه العشر الأوائل أو في العشر الثانية، لأن ذلك يعني أيسر لهن، ولا تزج بهم في ليلة 27 في المعمعة، فإنك لا تستطيع الطواف ولا تستطيع الدعاء لكثرة الزحام. وما تعبدنا بأن نخصص تلك الليلة للعمرة، حتى وإن كانت فيها تحري ليلة القدر، هذا لمن يحييها وليس لمن يؤخر العمرة ثم يزج بأولاده ونسائه في تلك المعمعة ويخرج بهم ربما الكثير منهم ليس عليه حتى ملابسه. وقد سئلت في أول الشهر سؤالا عجيبا، وذلك أن رجلا قد ذهب بأولاده ليلة 27 ونسائه وبناته، فلما جاء الشوط الثاني من الطواف وأحس بالخطر رجع بأولاده إلى المدينة ولم يكمل عمرته إلى يومنا هذا. وقد زوج بعض البنات، إحدى البنات، طبعا أصبح العقد إيش؟ فاسد. لماذا؟ لأنها ما زالت إيش؟ محرمة، وهو قد وقع مع أهله فأفسد عمرته وعليه إتمامها والإتيان بعمرة أخرى قضاء لذلك. أنت ما الذي ألجأك أنك تترك العمرة إلا ليلة 27؟ بالعكس، ليلة 27 انقطع في المسجد، انقطع وأقبل على الله سبحانه وتعالى، وارفع أكف الضراعة إلى الله في أن يريك ليلة القدر وأن يعفو عنك. والدعاء الذي أمرنا به إذا رأينا شيئا من العلامات أن نقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. انتبه لهذا يا عبد الله، لا تخصص 27 للعمرة، لا تخصص 27 للعمرة أبدا، فإنك قد ترجع مأزورا وأنت تريد أن ترجع ماذا؟ مأجورا. فاجتهدوا إخواني في هذه الأيام المباركة فيما يقربكم إلى الله جل وعلا. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم من عتقائه في هذا الشهر الكريم، وأن يرينا ليلة القدر ويرزقنا فيها العمل الصالح، وأن يختم لنا شهر رمضان بعفوه ورضوانه وامتنانه.